وكان أول مدرسة إسلامية هي المدرسة النظامية نسبة إلى نظام الملك السلجوقي، وكان ذلك في العصر العباس. هذه المدرسة كان فيها الأساتذة، وكان فيها المشايخ، وكان بها المعيدون، وكان بها طلبة، وكان الطالب مكفولا في أكله وشربه ولبسه ومرضه وكل شيء. الطالب بس متفرغ لماذا؟ لطلب العلم، وحتى زواجه برضه يبقى يأكل ويشرب ويعالج وكل شيء، ويتزوج على حساب الايه؟ على حساب هذه المدرسة.